قول السيده النظر ديالي نسيتهم اللي شبعي من الدار، النظر سيتهم في السياره بلا تجيبهم ليا. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وجل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. نبدأ بسم الله بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، ونسمع من سكن الجسد عدوانا وظلما بين يدي معطيات ومعلومات حول هذا الجسد سمعتها للتو سمعتها الآن من زوجها، والآن جل الله الأعداء جلاهم الله سبحانه وتعالى. الآن في بداية السير بإذن الله عز وجل. تعاني دائما من اعوجاج في اليدين، اعوجاج في اليدين، والآن ترفع اليدين أي أن العدو يرفع اليدين، اليد الشمال أي أن الاعوجاج صاحبه الجن والشياطين. تعاني كذلك سبق أن عانت من إعاقة دامت 3 شهور، إعاقة دامت في البدن 3 شهور. تعاني دائما مع الزوج من عداوة والصد والنشوز، سبق وأن رأى الزوج السيارة مرشوشة بالدم، سبق وأن رأى الزوج أن السيارة مرشوشة بنبذ الدم. قال الزوج 3 سنوات وهو يأخذها إلى الأطباء وإلى الطبيب بحثا عن الدواء، وقال أنه 15 سنة عند المعالجين والرقاة، 15 سنة وهو عند الرقاة والمعالجين. هذه بعض المعلومات، نضيف إليها أمرا قد يرى وهي أنها ترى أحيانا أن الذبابة ترافقها عن يمينها والذبابة ترافقها عن شمالها، هي من ترى الذباب لكن بناتها يكن معها لا يرون أي شيء، يعني بنات الأبناء لا يرون أي شيء. إذن لابد أن نبحث في سر الذبابة والذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا فلابد أن نأتي للذباب. وحينما سألتها مباشرة هل ترين في المنام شيء من الحيات والأفاعي، حصل لها صوت غريب وحركة غريبة في الجسد مما يدل على أنها تتأثر بهذا النوع. الآن اليدين يعني عاليا ترتفع عن الأرض، القدمين ترتفع عن الأرض، واليدين كذلك فيها تغيير، الصوت كذلك. طيب نبدأ بسم الله. سألت الزوج أثناء هذه 15 سنة ماذا كان يحسنها الرضاعة، وتوصلت إلى معرفة العلة وسبب العلة والسحر علينا. سأبدأ أسمع بإذن الله جل وعلا، بل أسمعكم أن تسمعون الآن ما به إن شاء الله جل وعلا تتعظون وتأتون إلى الله سبحانه وتعالى. قد أقول بإذن الله تعالى أن السحر القوي الغالب مرشوش سام يسير. نحن في أول لقاء بإذن الله، أول مرة تكون معي في جلسة سواء فردية أو جمالية، وأقول هذا بناء على ما أراه من الأرض، وهذه الكلمات سوف نعلم يبطل كل سحر مرشوش في الباب مرشوش، في عتبة البيت مرشوش، في السيارة مرشوش، في اللباس مرشوش، في الصورة مرشوش، في الأثر مرشوش، قديم مرشوش، قديم مرشوش، قديم مرشوش، قديم مرشوش. سحر مرشوش، للطلاق مرشوش، للفراق مرشوش، للعداوة بين الأزواج مرشوش، لمحق المال مرشوش، لتشويه الجمال مرشوش، للتمريض مرشوش. طيب، سحر عظيم جعل الإعاقة والعاهة والداء والمرض والتعطيل، وأسكن الجن، أسكن الحياة حية سامة، حية سامة، حية سامة، حية سامة، حية سامة، حية، حية، حية، حية. الأمر سهل بإذن الله، سهل، الأمر سهل، سهل. شتي؟ ما الأمر سهل بإذن الله. 15 سنة في التدريب، صح؟ 3 سنوات من معاناة أطباء. حي السلام. حي السلام. وهذه رقية. حي السلام. 15 سنة من الرقية، والعدو مختلف في البلد، والأمر سهل. يتجلى في كلمة اللهم عليك بكل حية سامة، اللهم عليك بكل حية سامة، حية حاسدة سامة، حية حاسدة سامة، حية حاسدة سامة، حي حاسد سام. سكنت بسحر مرشوش، سكنت بسحر مرشوش، بالدماء مرشوش، بالنجاسات مرشوش. حي سام، سام، سام. حي بسحر مرشوش، حي بسحر مرشوش، حي سام. مشوار حي سام بسحر المرشار. سكنتها سكنتها كتبوا لك وسحر ورش لك فرقيها طلقيها عذبيها حقي مالها عذبي زوجها الأذية للأبناء العذاب في البيت. سكنت تحديت القرآن قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية. نطقت صح؟ الأمر سهل سهل سهل. انت قوية ها؟ وعلاش سكنتي؟ علاش؟ على الصحة على الصحة مرشوش باش تفرقيها. الزوج كيشكي ويقول لي يا حياتي جحيم. لا جحيم لا كيف لا؟ لا كيف لا؟ لا كتعذبيهاش مع الزوج؟ لا ها؟ شنو كتعملي ليها؟ الأمراض الأمراض شنو كتعملي؟ شنو كتعين؟ ها؟ الخير الخير الخير إيه. الخير الخير عند الحاسد هو الشر بالنسبة للمحسود صح؟ ماماها كيف ماماها؟ عملت السحر. ماما من؟ ديال راجلي. هي تتكلم بلسانها يعني ديال الراجل. فهمت. عملت السحر. ايه علاش؟ ما نعرفش ما عرفتش. كم سنة؟ شنو؟ شحال من عام؟ إذا هي بدك تعاني حياة جحيم 15 سنة وثلاث سنين قبل يعني ثلاث سنين قبل ولكن بعد 15 علاش بانت الأعراض يعني مجموع 18 سنة. السحر باش تصور؟ كليت وكليت يعني وكلتها يعني نتكلم على لسانية وهو تغبيين يعني كليت يعني وكلتها وكلتيها السحر مأكول وانت اللي كتمرضيها. شو كتعملي لها في الأمراض؟ مثلا كلشي مثلا كلشي كتمرضيها في كلشي كلشي مثلا في الظهر في الظهر في اليدين في الرجلين في الرجلين في الراس في الراس كلشي. انت اللي عملتي هذيك الإعاقة العوجاج وعجزتي الأطباء في فرنسا. واضح معلوم. ماشي فرنسا فين؟ بلجيكا. في بلجيكا هي كتصحح ليا ماشي فرنسا في بلجيكا. سهل عليك سهل يعني. نعم. والذبابة اللي كتشوف كتشوف ذبانة كتشي معها في اليمن وذبانة في الشمال. شنو معنيتها؟ ما عرفتش. لا انت تعرفي. لا لا انت تعرفي. لا تعرفي. هنا السر قوي. لا لا لا. ذباب على اليمين وذباب على الشمال. لا لا لا لا. اقوى منك. خدام حراس خارج البدن. خدام وحراس خارج البدن. جن وشياطين حول البدن. هي تراهم ومن حولها لا يرونها. تقول الأبناء واش كتشوف والبنت كتشوف؟ لا هي لا. كتشوف. لا وهي كتشوف. أنا تشوف. انت تشوف. انت تشوفي. هي ما هما ما يشوفوش. لماذا؟ بغيتي تلعبي. كتلعبي وكتلعبي بعقلها. انت جنيه شيطانه تريد ان تلعبي بهذا الشكل ان يكون عن يمينك ذباب وعن شمالك ذباب وهي ترى ذلك ولكن من معها لا يرون فتصبح كانها مجنونه. سبحان الله. وماذا صنعتي ايضا؟ صافي ما تقولي والو. لا غتقولي ان شاء الله. لا غتقولي. انت كتجي غير العصبيه دائما معصبه دائما معصبه ودائما الوسواس باش تبعها دائما العصبيه والوسواس وبزاف دائما العصبيه ما زكعتش بذاك الرجيم في السماء ولا يدك كيتحركوا ما زقعتش شنو اللي دير كان طيري انت طيار حيه طير حيه طير حيه طير كان طير بزاف حيه وتطيري قرب يجيبني علمة حية تطير سكنتي حية شو؟ سكنتيها حية انت حية وسكنتيها منين جيتي؟ منين جابوك؟ من المغرب من المغرب الساحر في المغرب وكنتي انت حية شيطانة كافرة كتسكني المغرب وقال لك الساحر اسكنيها وسكنتي ها؟ سهل سهل حينما سكنتي أين سكنتي أول مرة؟ في كانت؟ من اللي سكنتيها؟ كانت مزوجة؟ بنطيب ها؟ في الريف في الناظور بنطيب سكنتيها في الناظور فرحانة سكنتيها في بنطيب في الناظور عطاك كلشي من وصف مرة طيبة هي مرة طيبة طيب. وتشهد لأن المرأة التي تسكنها طيبة طيبة وآفيتها كتصلي كتصلي كتعبد الله هي طيبة طيب. ولكن محنتيها مع زوجها لا لا محنتيها ملي تكون دائما في الوسواس صافي ها كيفاش كتعيشي معاهم وكتمرضيها يلا قلتي مرتي يديها ورجليها وراسها ودرتي الإعاقة إذا ملي كتمرضيها كتمرضي حتى الزوج يبقى دائما ياخذها إلى الأطباء والمصحة والمستشفى صح ولا لا؟ سحر عظيم مأكول ومرشوش صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ مرشوش ومأكول وأثر في الأبدان داخليا وخارجيا طيب اعوجاج اليدين الإعاقة الأمراض تحدي في الرقية ها شيطانة ما هي ديانتك أنت يهودية يهودية تكلمي يهودية نصرانية شو من دين عندك نصرانية حية طيار تطير نصرانية تسكن الريف وسكنتها مدة 18 سنة بسيح مأكول ومرشوش بالدم لا المأكول هي خدت مأكول لماذا؟ لأن الدم رآه الزوج في السنوات الأخيرة لكن يسكن 18 سنة أول ما ولا جسم السيح المأكول تم ضبطه أما المرشوش بالدم كان مؤخرا زاد فقط قوة اسمعني نقول لك شيء نحن لا يهمنا الان ما صح نحن الذي ناخذ كلامك نستانس به نسقطه من اجل العلاج لكن الغايه عندنا هو الشفاء باذن الله تعالى انا كذابه ماشي كذابه طيب سلمنا لك ماشي كذابه ولكن جلي لنا الصدق في شيء اخر شنو هو انك تكوني صادقه كما هي انسان طيبه تكوني انت كذلك طيبه صح لا ان تسلمي لله وأن تعمل الخير أن توقف في الأمراض وأن تخرج بإذن الله خلاص أشهد أن لا إله إلا الله أي سبحان البكاء مجرد إسلام وأشهد أن محمد رسول الله وعاهد الله ما نظلمهاش قولي نعاهد الله ما نظلمهاش. أعاهد الله ما نظلمهاش. نعاهد الله نوقف المرض. نوقف المرض. نعاهد الله نتعاون على الخير. أيا نتعاون على الخير. حسنتي نتعاوني على الخير. تعاوني على الخير. نخرج منها. طاعة لله. لأن أصلا كانت تتأثر بأخلاقها، معنى كانت تعاند عند المعالجة خصوصا أن الجن يحتاج أحيانا إلى الدعوة واللين. الله أكبر. الله يجعل نسبة الإيمان والإسلام والشفاء. الله أكبر. العالج 15 سنة في دقائق، توفيق من الله عز وجل، فلا بد منها. أسأل الله عز وجل السلام. طيب جيد، الآن بإذن الله تعالى ننتقل إلى شيء آخر. جميل جميل. الآن سننتقل بإذن الله إلى شيء آخر. شنو؟ الآن أريدك أن ترتاحي حية، اسمعي القرآن، وبإذن الله عز وجل أن تخرجي منها. أعطيتي العهد عن الإسلام، أن توقفي أمراض، اعترفتي صح؟ مع أنك تكابرين وتعانين 13 سنة، لكن في دقائق يسر الله حالك. قولي الحمد لله. إذا الآن إن شاء الله تسمعي القرآن وتخرجي منها خلاص، ولكن نبغيك تكوني في المشرق والمغرب تطيرين بالخير، تكوني من أهل الله، من أهل الخير خلاص. أنت سمح لي. نعم. كان عاديك. أنا كنتي كتعادينا بالفم. كيف تعادينا؟ كنتي كتسبيني. كنتي كتسبيني. كتعيريني. كتوسوسي ليها فيا. سامحتك والله سامحتك. الحمد لله فيك خير، والله فيك خير، لأنك خير كثير من الإنس. صلى الله عليه وسلم. طيب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. على القوم الكافرين على القوم الكافرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. وإذا بلغت فهو يشفيك فهو يشفيك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. كان زهوقا. إن كان زهوقا. كان زهوقا. حيا سمي نفسك اسم يحبه الله عز وجل. اختاري اسم. اختاري اسم. سلمى. سلمك الله جل وعلا من كل شر وسوء وكفر وأذية وعدوان. سلمى جميل اسم جميل. أم سلمى. أم سلمى صلى الله عليه وفقك بالخير. ظلت ياسين 16 سنة 18 سنة. الله يسمح لي. نعم الله يسمح لنا حتى احنا. الله يسمح لنا جميعا. الله يجمعنا في الجنة. الله يوفقنا للخير. هي إنسانة طيبة وتعب ممتية. 18 سنة مش سهلة. 18 سنة ليست سهلة. بس عمر عمر كم سنة أنتم متزوجين دابا الحاج؟ 28 سنة. يعني بعد 10 سنوات من الزواج طحيت. ما شاء الله 28 سنة زواج وأكثر من نص داز عذاب شديد. عذاب شديد. جعلتي حياتها في العذاب الشديد مع الزوج عذاب شديد ومع الأبناء حتى ما صحتها في صدرها عذاب شديد. الله يغفر الذنوب جميعا. عهد الله أن لا تؤذيها من اليوم. عهد الله من اليوم ما كاينش الأذية. من اليوم ما كاينش أمراض. من اليوم ما كاينش الحق والحسد، من اليوم ما كاينش السحر باذن الله. مفهوم؟ اهلي ها شوفي لا لابد عهد الله عز وجل، لابد انك تعهد الله. عرفتي شنو واقع دابا سلمى او سلمى صلى الله عليه وسلم ويوفقك؟ ان الاشكال ماشي في مشكل واحد، المشكل هو مشكل نفسي فيها وسوستي ليها ومرضتيها امراض مزمنه مستعصيه، والمشكل انك كنتي تبغي تكملي وتبالي في الرقيه، وكنتي كتحدي كلام الله عشان تحدي كلام الله ماشي سهله. ما تمشي عند الرقيه ماشي مزيان، كيتفلاو سبحان الله العظيم. والله سبحان الله حتى الجن يفهم خير ان شاء الله. شو اسمه مزيان؟ انا اسال الله تعالى انك تكوني صادقه في الاسلام وفي القران وفي الاستقامه، لان هذا ما راه كثير. الحمد لله نحن ربي بفضل الله تعالى بنور وبخير وبشير. نبغيك تصلي، كتصلي معها، ولكن انت كتمشي مسلمه، هي كتصلي نصلي. انت كنتي مسلمه ماشي مسلمه؟ انت كنتي نصرانيه؟ واخا كنصلي. انت كنتي نصرانيه ولكن تصلي صلاه غير مقبوله، لانك حين لم تشهد لم تحيي الشهاده لله عز وجل. كتصلي الصلاه ديالكم، صلاتكم باطله غير مقبوله. الآن تصلي صلاة المسلمين، أما صلاة النصارى فيها الشرك، فيها الصلاة لعيسى، مفهوم؟ فيها الصلاة للصليب. أما نحن نصلي لله عز وجل، الصلاة تكون لله، العبادة لله ليس للمخلوق إنما للخالق. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لماذا قلت لك أشهد أن لا إله إلا الله؟ أنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، هو الله. مفهوم؟ ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا خاتم النبيين. نعم اقرأ القرآن واسمع الى الدروس. لا لا مش نخاف. ايه نعم تعلم. ما نخليهاش تعلم. كانت هي اصلا تريد تعلم القران وكنت تمنعينها. كان الان تعترف. كانت تريد تعلم القران وكنت تمنعينها. كنتي ما تخليهاش لانك كنتي نصرانيه وهي مسلمه. الان تخليها تقرا. بنتي جوج بيهم ما نخليهمش. وكانت تقول ان ولدها وبنتها تحب ان تجعلهم في قراءه القران، لكن الجنيه النصرانيه تمنعهم من حفظ القران وتعلم القران. وهذا صحيح. والزوج يقر يقول نعم هذا صحيح. من اليوم يصبح البيت مسلم انسان وجنا. اليوم من اليوم تغير الامور. نعم تعلمي القران. من اليوم باذن الله تعلمي شنو القران. بغيت تعلم ما نخليهاش. نعم المرا كانت كتحب تعلم كنت تمنعينها، لكن من اليوم لا تمنعيها. ما نخليهاش تقرا فرنساوية ولا العربية ولا. كانت تحب تقعد تعلم اللغة الفرنسية والعربية وكنت تمنعينها من كل شيء. ما تقدرش. كانت ما تقدرش. تمنعينها. بغيت تجلس وتشوف. لا اله الا الله. بغيت نقرا. الان تغيري كل شيء. الآن لا تؤذينها، تتعلم اللغة. تتعلم اللغة وتتعلم القرآن. عزيزة عليا اللغة. اليوم تعلم القرآن بإذن الله. القرآن وكرش. مفهوم؟ وشيء آخر مهم، من اليوم تختفي الأوجاع والآلام والأمراض والإعاقة. صافي. كيف جعلتي الإعاقة؟ كيف جعلتي الإعاقة؟ توقفي من الآن. وقفي أجل عندي أرجعي في يديك مزيان كتحسب شي حاجة عادي جنسي الزرجك دابا مزيان اخو حتى هي صدرك شو تحسب صدرك شو تحسب صدرك مزيان ها ماشي في صدرك كتحسب بالزياد اللي في البطن ديالك في البطن لان السحر معقول لا ماشي انا لا شكون ها كاين جن اخر الحي خلصت انا اسلمت استسلمت لكن قالت هناك من ان يؤذي في البطن الرحيم لست انا اخر جيد مزيان جيد جيد جيد جيد هذه الملك الملك الملك في البطن الملك في البطن الملك شوف شوف معاها طيب الان باذن الله تقول حيا انا اسلمت واوقفت الالم وقفت على قدمي كل شيء عليك قالت هناك هذا علاش عملت هذه الحركه باش نعرفوا شنو كاين فتقول لازال هناك الم في البطن فقط حيا قالت لست انا من يؤذيها هناك معي غيري ملك يؤذيها في البطن قالت شوف معاها يعني منك ليه يلا ملك ملك ملك ملك ملك أنت ملك أنت ملك ملك أنت ملك أنت ملك تسكن بطنها تعشق رحمها تعشق قال لا لست عاشقا وإنما ملك قال أنا ملك لكن لست عاشقا ساحر خادم سحر قال أنا لست عاشقا ولكني خادم سحر فقط كم سنوات فيها كم سنة كم سنوات فيها 14 سنة الحية التي أسلمت فيها 15 سنة وهذا جاء بعدها بعام صح؟ 14 سنة سحرك بماذا صنع؟ بأي سحر جئت وسكنت؟ بأي سحر جئت وسكنت؟ بالماء مشروب مرشوش مشروب في الماء قال جئت بسحر مشروب في الماء وسكن 14 سنة سحر مشروب في الماء والحي قبله كذلك سحر مأكول 15 سنة وهذا مشروب بالماء صح؟ ماذا صنعت لها؟ شو؟ نعم؟ شربتي الماء طيب شربت الماء وسكنتيها شو عملتي بها في حياتها؟ مرضتها أمرضتها إذن الحية التي أسلمت مع الملك الذي يتكلم اتحد في التمرين ولهذا دائما هي في المستشفى والأطباء أنا نعم أنا أنت ماذا أنا اللي أمرضت أنت القوي الذي كان يمرضها ها؟ المستشفى مرضتها في المستشفى لا ها؟ انت اللي مرضتيها ومشيت للمستشفى شو الامراض اللي عملتي ليها اليد مرتيها في اليد الإعاقة. قطعت أنا عم زوجي اعترف لي أن قطعت العرق كانت تنتحن فعلا ضربت يدها كانت أن تنتحن مشاكل على راجلها هو كيعمل الوسواس والمشاكل مع الزوج وكانت أن تنتحن في بلجيكا نعم قطعت يديها وأنجاها الله وفعلا هو من وسوس لها وضربت يدها حقيقة وأخذت إلى المستشفى بلجيكا والآن هي اعترف مرتين وسوس لها وضربت عرقا عملت العملية مرتين العملية عملتها مرتين نعم يعني أنت من أضاء قتلها تبقى دائما في الدواء لا كدير الدواء مع الناس أيوة ما بغيتش كيف الدواء مع الناس كيف نبغي نقرا مع الناس أيوة كدير الدواء ما بغيتش أيوة هيديها أيوة صافي وخليتها قطعت يديها وخليتها يعني ظلمتها ظلم كبير ما بغيتش تسمع ليا خليتها تضرب يديها يعني إما أن تطيعني فأنا ملك وإما أني أثير وتأخذ إلى المستشفى أنا ملك لا أحد يعصيني كان حكم أنا ملك بالرجال ديالي يعني كان حكم كيفاش امرأة أمرها ولا تعصيني فحينما عاصته بالوسواس الذي أعطاه في العقل ضربت يدها ها؟ معايا ما بغاتش أردتها أن تعمل معها هذيك المرأة صعيبة فاش خدم معها السحر تصبح ساحرة صح هذيك المرأة صعيبة أن تصبح ساحرة ما بغاتش الحية كانت تمنع من حفظ القرآن وتحفظ أبناء القرآن وهذا ملك كان يريد أن تصبح ساحرة تخطيط سحرها أنت يهودي؟ تكلم ما هي ديانتك أنت؟ يهودي؟ شو الديانة ديانتك؟ نصراني الحية نصرانية والملك نصراني كلاهما نصراني بجوج كن نصراني الساحر واحد الساحر هذيك العائلة ماشي مزيان مامتها وخطوها وكل شيء هذيك العائلة ماشي طيبة ولكن هاد السيدة هذيك المرة طيبة هاد السيدة طيبة طيبة جيدة مطهوم وصافرين دابا انت شتي السيدة طيبة صح؟ وليش كنت عليها؟ ايوا السحر الله ما امرك ان تطيع السحر اسمع ماذا قال الله في النصارى اسمع ماذا قال ربي في النصارى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ذلك بأن منهم قسيسين الله أكبر ذلك بأن منهم

الحمد لله الذي هدانا إن الدين عند الله الإسلام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير أنت والحي بإذن الله لا تعذبا لا تمرضا لا تعذبا ولا تمرضا من اليوم من اليوم لا تعذبا ولا تمرضا ولا تعطلا ولا تعطلا من اليوم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم نريد أن تختفي الأمراض أن تختفي ماذا؟ الأمراض ما تبقاش تختفي أوقفوها لأنكم أنتم أصحابها الآلام الإعاقة الرغبة في القتل والانتحار الوسواس البعد عن الزوج كل هذه الأمور توقف قل نعاهد الله نعاهد الله نعاهد الله أن أوقفها سمي نفسك اسم حبه الله جل وعلا اختر اسما طيبا اخترت اسم نعيم واسأل الله يجعلنا وإياكم من النعيم قلت له اختار اسم اختار اسم نعيم جيد ما شاء الله نعيم اسأل الله تعالى يجعلك ملكا في النعيم في الدنيا والآخرة أنت ملك واسمك نعيم جميل اسأل الله جل وعلا أن يكتب لك نعيم الدنيا والآخرة آمين اللهم آمين اسأل الله أن يرفع قبرنا وإياكم في الدنيا والآخرة صلى الله جل وعلا يعيشنا وإياكم في الدنيا والآخرة صلى الله تعالى أن تكون رسول خير عند الجن تدعوهم إلى التوحيد والسنة وإلى فعل الخيرات وترك المنكرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى الصوم والحج والعمرة بإذن الله جل وعلا الحمد لله على فضله ولولا الله ما اهتدي فالحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

اليوم باذن الله توقف الامراض تعاود ترجع عندي اش فهمتي تعاود تجي عندي باش دير واحد السيمانه 10 ايام شهر تاكد من الامراض وتجي عندي صافي.